الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. في ذكر أسماء الله الحسنى تكلمنا عن اسمه عز وجل الحكم العدل، كما أن وقلنا أنه عز وجل له الأحكام القدرية الكونية وهو عدل فيها عز وجل، وله الأحكام الشرعية يشرع للعباد ويأمر بما يشاء وينهى عما يشاء وهو عدل فيها سبحانه، والعدل ما شرع دون ما خالفه. وله الأحكام الجزائية فهو الذي يجازي عباده، ولا يظلم ربك أحدا، يجازيهم بما شاء سبحانه وتعالى ويتم الجزاء في الآخرة. من أسمائه عز وجل اللطيف الخبير، اللطيف من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. قال عز وجل: الله لطيف بعباده. واللطف فيه معنى الخفاء، والله عز وجل لطيف يوصل الخير إلى عباده من حيث لا يشعرون، ويلطف بهم سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسبون، وأرزاقهم تجري عليهم من قبل أن تدرك عقولهم شيئا. فالإنسان وهو جنين في بطن أمه يأتيه رزقه وهو ليس له عقل يدرك به، ولا بصر يبصر به، ولا سمع يسمع به، ولا يد يبطش بها، ولا رجل يمشي بها، ليس يقدر على شيء من أسباب القوت، ورزقه يأتيه من اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وكذلك يأتي العباد ما شاء سبحانه وتعالى من أنواع الخير والألطاف بهم، اللطف الذي يقتضي فعل الخير بهم من حيث لا يدركون ذلك فضلا عما أدركوه من الخير. والله سبحانه وتعالى في لطفه بخلقه جميعا يخص عباده المؤمنين بالتوفيق والهداية، فهو عز وجل لطف بهم لطفا عاما كالرحمة العامة التي عم بها جميع الخلق. الله سبحانه وتعالى جعل جميعهم تصله رحمة من رحمة الله عز وجل، ولطف بعباده المؤمنين رحمهم رحمة خاصة بهم، أوصل إليهم الهدى إلى قلوبهم حتى جعلهم يؤمنون، وخذل بعدله سبحانه وتعالى الكفرة والمنافقين بما اكتسبوا من ذنوب، مع كونه قد وصل من اللطف العام من الرحمة العامة من حيث أدركوا من حيث لم يدركوا كما ذكرنا. فالله سبحانه وتعالى هو اللطيف الذي يلطف بعباده ويوصل لهم الخير والأرزاق والعطايا والمنن من حيث لا يشعرون بطريقة خفية. وقد تكلم أناس من أهل الكلام على مسألة فعل اللطف والأصلح فيما يتعلق بقدر الله سبحانه وتعالى، وذكروا أن الله يلزمه أو قد فعل اللطف بعباده جميعا بدرجة متساوية، وأن الكافر هو الذي فعل الشر فقط. والحقيقة أن هذه المسألة مسألة اللطف والأصلح لابد أن نفهمها في ضوء قضية القضاء والقدر والعدل كما سبق شرحها. فكما ذكرنا اللطف نوعان: لطف عام، فهذا وصل الخير للعباد جميعا مؤمنهم وكافرهم، ولكن لا يلزم من هذا الخير أن يكون منه الهداية والتوفيق، فإن الله وضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى. هو عز وجل وضع البذر الطيب في الأرض الطيبة كما ذكرنا، ولطفه بعباده المؤمنين لطف أخص بتوفيقهم وإسعادهم، وليس كل الخلق متساوون، ليس كل الخلق متساوين في درجات اللطف والرحمة، كما أن الله رحمته بعباده المؤمنين أعظم من رحمته العامة المتعلقة بالعطاء والرزق والخلق والنعمة الحياة والمطر وغير ذلك من النعم العامة. لا شك أن المؤمنين لهم نصيب من الرحمة العامة ونصيب أخص من رحمة الهداية والتوفيق، الرحمة الخاصة بهم. فكذلك اللطف، والله لطف بعباده جميعا ورزقهم جميعا. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، وهو سبحانه وتعالى لطف بالمؤمن لطفا خاصا، أوصل إليهم الخير، أخذ قلوبهم إلى الهدى والإيمان، وربما كان ذلك من حيث لم يشعروا كيف وصل لهم ذلك، بل وجدوا قلوبهم قد تفتحت للخير، وجدوا قلوبهم قد اهتدت بفضله سبحانه وتعالى ومنته، وربما بأسباب كانوا يكرهونها، وربما كان الأمر على عكس إرادتهم في بداية الأمر، فأخذ الله عز وجل بقلوبهم إليه وفتح هذه القلوب للخير والهدى بمنته عز وجل. وهو لم يظلم الكفار حين لم يلطف بهم اللطف الخاص، حين لم يعطيهم العطاء الخاص بالهداية، وإنما ذلك لأنهم لا يناسبهم ولا يستحقونه. وهو لم يظلمهم عز وجل، بل من اللطف العام ما شرع سبحانه وتعالى من الشرائع من قبلها، فذلك الذي لطف الله به اللطف الخاص، بالإضافة إلى اللطف العام في الأرزاق والعطايا والمنن، والله أعلى وأعلم. ولعل هذا الأمر في الترتيب الحكم العدل اللطيف فيه الرد، يعني هذا الاقتران، وأن الله عز وجل لطيف بعباده مع عدله، فهو سبحانه وتعالى عدل يضع الأشياء في مواضعها، ولطفه بالمؤمنين كما ذكرنا لطف خاص، وضع هذا اللطف في موضعه، وضع هذه النعمة وهذه الرحمة الخفية من حيث لم يشعروا في موضعه. والكفار جاءهم من اللطف العام، من الرزق، من الحياة، من النعم، ومن حيث لم يشعروا أيضا بطريقة خفية وبطريقة ظاهرة، وكل ذلك من لطفه سبحانه وتعالى بهم، ورزق من شاء ما شاء سبحانه وتعالى. وأما قول المعتزلة أن الله يجب عليه اللطف والأصلح فقول باطل، فالأصلح لعباده يقولون أن الله فعل الأصلح بهم وهم الذين فعلوا السوء. نقول الله فعل الأصلح في الكون جملة، الله لطف بالعباد جملة، بمعنى أن فعل الله عز وجل كله خير ومصلحة، فعل الله، لكن لا يلزم أن يكون من هذا الفعل ما يكون خيرا للعبد المغضوب عليه. فإبليس لو ما خلق لكان خيرا له بالنسبة لإبليس، ولكن خلق إبليس خير في الجملة، بمعنى أن المؤمنين استفادوا من خلق إبليس استفادة عظيمة، مع أن إبليس شر وخلقه شر عليه، كان أفضل له وأصلح له أن لا يخلق، لأنه معذب، وكذا كل كافر يقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، الأفضل له أن لم يكن خلق، هذا أفضلية نسبية بالنسبة له، ولكن بالنسبة لعموم الكون ظهر من آيات الله سبحانه وتعالى في نصرة عباد الله المؤمنين، وفي هزيمة الكافرين، وفي إعزاز من شاء، رغم أن كل المعطيات تقتضي إذلاله، وإذلال من شاء، رغم أن كل الوسائل تقتضي عزه كما يظنون، وإظهار آياته وآثار أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فالكون يظهر فيه بوجود الشر والفساد الذي خلقه الله من أنواع الحكم والمصالح والخير ما لا يمكن أن يوجد بغير وجود هذا الشر. بل الله سبحانه وتعالى خلق النوع الإنسانية لوجود نوع من الخير غير النوع الذي عند الملائكة، وهو النوع من الخير الذي يقابل الشر، الذي يكون مع وجود دواعي الشر في الإنسان. فالله سبحانه وتعالى عندما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعلم ما لا يعلم. كيف يوجد الفساد؟ الله أعلمهم أنه يوجد من هذا الجنس البشري ما لا يدركون منزلة وفضل من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين الذين يعملون الخير في وسط الفساد والشر، الذين يعملون الخير رغم الدواعي المؤكدة على فعل الشر والسوء والفساد. فهذا خير في الجملة، مجموع الخير في الجملة، وفعل الله عز وجل كله خير، الخير كله في يديه والشر ليس إليه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى جعل الصلاح في الوجود كله، وليس ألزم من ذلك فعل الصلاح بالنسبة إلى شخص بعينه. فاللطف الذي حصل للمؤمنين من خلق إبليس لطف عجيب، الله لطف بهم، أي أوصل إليهم خيرا من حيث لم يشعروا، ظنوه شرا. اللطف الذي حصل للمؤمنين بتسلط العدو عليهم لطف عجيب لا تدركه أكثر النفوس، أكثر النفوس لا يدركون أن مداولة الأيام بين الناس فيها لطف من الله وفيها نعمة من الله. ونبه القرآن على ذلك، قال عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أرأيت الخير الذي ترتب على هزيمة المسلمين وعلى جرح من جرح منهم وقتل من قتل منهم، ليظهر إيمان، ليعلم الذين آمنوا، وهو عز وجل قد علمهم قبل ولودهم، ولكن ليعلمهم قد آمنوا هذا الإيمان الزائد الجديد. فإن فترات الشدة وفترات المحنة يحصل فيها من أنواع الإيمان ما لا يولد في فترات الرخاء من اللجوء إلى الله والتضرع إليه وحسن تفويض الأمور إليه والعزة به سبحانه وتعالى رغم الجرح والانكسار، كما ترى موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ترى معنى من معاني اللطف العظيمة، كيف أنه موقفه صلى الله عليه وسلم وهو قد جرح في وجهه وقد كسر المشركون رباعيته وأوقعوه في حفرة وكادوا أن يصلوا إليه، ثم إن الله عز وجل قد عصمه منهم ومنع شرهم من الوصول إليه، وأبو سفيان يفتخر ويقول اعلوا هبل اعلوا هبل اعلوا هبل، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا، فيقولون ماذا نجيب يا رسول الله، قال قلوا الله أعلى وأجل، قال لنا العزة ولا عزة لكم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله مولانا ولا مولى لكم. هذا إيمان عظيم القدر. هذا الصحابة رضي الله عنهم تعلموا درسا هائلا في الإيمان من غزوة أحد، واستفادوا من هذه الهزيمة، واستعدوا ليوم رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظلوا على الإيمان ولا يكونوا كبني إسرائيل عندما غاب عنهم موسى فعبدوا العجل من بعده. أهل الإيمان تعلموا من خلال الهزيمة، وكان ثباتهم ورحمة الله عز وجل بهم في هذا الثبات لطفا بهم من حيث كان فيما يبدو شرا، فضلا ليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فشهداء أحد الذين قتلوا تمنوا أن يعودوا إلى الأرض لكي يقتلوا مرة أخرى في الله عز وجل لما رأوا من كرامة الشهادة. ظهر منها في مواطن الشدة تظهر أنواع من البطولة، أنواع من الشجاعة، من التضحية، من البذل في سبيل الله، ما لا يوجد في غير أوقات الشدة، كما وقع من أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا من اللطف الذي لطف الله بمنها أن النفوس قد تحزن على قتل هؤلاء الأفاضل، ولكن جعل الله في ذلك لطفا سبحانه وتعالى، لطف من حيث لا يشعر الناس لما يتأملوا عواقب الأمور ونهايتها، وفي أمر الآخرة الذي جل الله لنا فيه الأمر ماذا يكون حال الشهداء وماذا يكونهم عند الله فضلا عما لهم الآن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كانت رسالة الله عز وجل أنزلها ليبلغ المؤمنين، يبلغ المؤمنين من أصحاب رسول الله الباقين عن إخوانهم الذين في الجنة الذين قتلوا في يوم أحد، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. لا تظن أن تسلط العدو على أهل الإسلام يدل على أن الله يحب الظالمين أعداء الإسلام، لا تظن ذلك، بل هو عز وجل قدر ذلك لمصلحة عباده المؤمنين، لطفا بهم قدر ذلك سبحانه وتعالى. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. تمحيص المؤمنين من أنفسهم من إرادة الدنيا التي ولدت فيهم، وتمحيصهم ممن دخل فيهم ممن ليس منهم من المنافقين. والله سبحانه وتعالى تمحيص المؤمنين لطف بهم من حيث كان الأمر مؤلما ومن حيث كان الأمر فيما يبدو شرا جعل الله فيه خيرا كثيرا، وهو سبحانه وتعالى يلطف بمن شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. ولذلك نقول هذا لطف في الجملة. أما أن ذلك لطف بالكفرة أو نعمة على الكفار أو لا يلزم من ذلك، ليس كل الكفار لهم نصيب من اللطف العام، لهم لطف من الرحمة العامة، الله أوصل إليهم خيرا في أرزاقهم الدنيوية، في عقولهم، في أبدانهم، فهذا أمر عام يشتركون فيه مع أهل الإيمان، لكن لطف بالمؤمنين لطفا خاصا من حيث ظنوا أنه شر فإذا به خير خفي، ومحق الله الكافرين ونصرهم، نصر المؤمنين عليهم وأيد المؤمن بفضل من عنده سبحانه وتعالى حتى أعلى كلمة الحق وأبطل الباطل وأزهقه سبحانه وتعالى. وكذلك نسأله أن يفعل بالمسلمين في زماننا وفي كل مكان، نسأله عز وجل أن يلطف بعباده المؤمنين وأن يعزهم وينصرهم في كل زمان ومكان. اسم الخبير الخبرة العلم التام المتقن، فهو في الجملة اسم الخبير قريب معناه من اسم العليم، لكن يدل على معنى الإتقان في العلم، فهو علم بخبرة، الخبرة علم فيه إتقان وفيه إحكام، وليس يحتمل الخلل أو الخطأ أو النسيان أو الفوز، فهو من أسماء الكمال في علمه سبحانه وتعالى، خبرته بعباده، خبرته بكل شيء. الحليم، الحلم من صفاته سبحانه وتعالى، وهو العليم الحليم عز وجل، يحلم ولا يعاجب بالعقوبة. الحلم معناه عدم التعجل في العقوبة وعدم التعجل في إنفاذ الأمور. الإنسان خلق عجولا، خلق متعجلا، لا يصبر. الله سبحانه وتعالى حليم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الصاحبة والولد وهو يرزقهم ويعافيهم. الله عز وجل حليم، يفتح لعباده أبواب التوبة مرة بعد مرة، ولا يزال باب التوبة مفتوحا حتى تطلع الشمس منه وهو قبل المغرب، فلا يغلق باب التوبة حتى تطلع الشمس من المغرب، وتقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وإن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل. ودعا سبحانه وتعالى إلى التوبة من كفروا به أنواع الكفر وسبوه أنواع السب، وتاب على من شاء منهم سبحانه وتعالى. فحلمه عدم معاجلتهم بالعقوبة يمهلهم حتى يقول بعض أهل الإيمان، أو حتى يقول بعض الأنبياء وبعض أهل الإيمان معهم، متى نصر الله؟ من شدة حلم الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الأمر من أعظم ما ينبغي للمؤمن أن ينظر إليه عندما يشتد به ما يرى من ملك الكفرة وسلطان الظلمة، ويعلم أن ذلك لا يتم هكذا سدى، إن ذلك بحلم الله سبحانه وتعالى وبخبرته وبعلمه عز وجل. وأنت تجد الاقتران بين العليم والحليم وبين هذه الأسماء الحسنى تفيدك معنى آخر، فهو عليم سبحانه وتعالى وحليم. فمن أجل ذلك أملى وأمهل، أملى للكفار يستدرجهم كما قال سبحانه وتعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. وهو عز وجل أمهلهم ليتوبوا، وقال في الكفرة الذين يدعون له سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، طلب يدعوهم إلى الاستغفار. وقال في من فتنوا أولياءه وحرقوهم بأنواع العذاب، قال عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فدعاهم إلى التوبة. قال الحسن: انظروا إلى هذا الحلم، قتلوا أولياءه ثم هو يدعوهم إلى التوبة. لذلك قال: ثم لم يتوبوا. فلا تستبعد أن يتوب الله سبحانه وتعالى على بعض من فتن أولياءه المؤمنين، بل ويرفع منزلة البعض منهم. فعمر رضي الله عنه ثاني أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، كان في الجاهلية 6 سنوات وكان من أشد الناس على ضعفاء المسلمين، فسبحان الله. وكان يعذب بعض موالي بني علي على الإسلام، وإذا به بعد ذلك بحلم الله سبحانه وتعالى العليم الحليم، إذا به يصبح الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، ويصبح الذي يفتح الله عز وجل عليه من أبواب العز لأهل الإسلام ما شاء من حلمه سبحانه ومن علمه عز وجل، فهو العليم الحليم. لذلك لا تستبعد أن يهدي الله عز وجل من شاء ممن ظل عمرا يحارب الإسلام أو يعتدي على أهل الحق أو يفتن أهل الإيمان، والله عز وجل لم يغلق باب التوبة عنهم لأنه حليم سبحانه وتعالى. فهو يحلم ولا يعاجلهم بالعقوبة، ويعطيهم فرصا مرة بعد مرة لعلهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بعلمه. وهو عز وجل يعلم من يهتدي ويعلم من لا يهتدي، وحلمه سبحانه وتعالى من باب إقامة الحجج على من لا يهتدي، حلمه عمن يهديه سبحانه وتعالى لكي يفتح له باب الهدى بعد أن كان على ضلال. وهو عز وجل يعلم من قلبه خيرا، ويعلم أن ما يعني أصله فيه الخير، فيقدر الله له من الأسباب ما يجعله يهتدي في نهاية المطاف أو في أول المطاف أو في وسط المطاف، يفعل الله عز وجل ما يشاء. كم من أناس كان النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه صلى الله عليه وسلم استبعد الهداية لهم، وأنزل الله عز وجل عليه: ليس لك من الأمر شيء. قال: كيف يفرح قوم شدوا نبيهم وكفروا رباعيته؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وتاب على من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، حيث كان يدعو على سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة ابن أبي جهل تاب على هؤلاء وأسلموا وهداهم الله عز وجل. وهناك من يحلم الله عز وجل عنهم ليقيم الحجة، لأن الله عز وجل يحب العذر ويحب أن يقيم الحجج تلو الحجج على عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس حديث: ما أحد أصبر على سمع على أذن سمعه من الله، لا أحد أصبر على سمع على أذن سمعه من الله، قال: ولا أحد أحب إليه العذر من الله. فالله عز وجل يحب العذر، قال: من أجل ذلك أنزل أرسل الرسل وأنزل الكتب. الله يحب العذر سبحانه وتعالى، يحب أن يقيم حججا على عباده، يحب أن يعذرهم، حتى إذا عذبهم عذبهم وقد أحاطت بهم الحجج ولم يعد لهم حجة إطلاقا، لم يعد لهم أي وجه لأن يعترضوا على الله عز وجل، ويقول ظلمنا، كما قال الحسن: إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يستطيعون غير ذلك. يعني هم في النار ما يقدروش يقولوا إلا إن اللي حصل ده هو الحق ويستحق عليه الحمد سبحانه، رغم انهم متألمين اعظم الالم، لكن ما يقدروش يقولوا يلاقوا في نفسهم انهم اتظلموا، ولا يلاقوا في نفسهم ان اللي حصل ده كان ينبغي يحصل حاجه ثانيه. ولذلك واخر وقيل: الحمد لله رب العالمين. قيل دي ابهمت لانها قيلت من اهل الايمان، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين، والملائكه تقول الحمد لله رب العالمين، واهل النار يحمدون الله عز وجل. مش على اللي هم فيه يحمدون، يعني نقصد يعني هو يحمد على مكروه، لا يحمد على مكروه، يحمدوا ربنا يقولوا له الحمد، يعني اللي حصل ده هو يستحق الحمد عليه، رغم الالم الفظيع اللي هم فيه، بس ما داروش يقولوا الكلام ده غلط، او الكلام ده كان ينبغي يحصل حاجه ثانيه، اللي حصل ده هو الحكمه والعدل. والحمد له عز وجل، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون سبحانه وتعالى. فهو عز وجل يحب العذر، من أقام عليه جعل لهم فطرة سليمة، أخذ عليهم عهد وهم في ظهر أبيهم آدم ألا يشركوا بي شيئا، أنزل الكتب على الرسل، نصب الدعاة إلى الله، جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقطع فيها الخير، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة، جعل كلمة الحق تظهر في الوجود لمن طلبها، جعل أدلة الإيمان بالله بتوحيد الله وبصدق رسله مثل الماء والهواء، فتح أبواب الخير، حلم منه سبحانه وتعالى، وأملى للكافرين مدة من الزمن يستدرجهم سبحانه وتعالى. من حلمه عز وجل لم يعادلهم بالعقوبة أول ما كفر، ولو شاء لفعل. وهذا أمر من أعظم الأمور أهمية كما ذكرت في حياة المسلم، عندما تطول مدة الكفار في السلطان والمحادة لله عز وجل، ويستعجل البعض، ويقول الله عز وجل: ولا تستعجل لهم، قال: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، لأن هذا من مقتضى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. يبقى أنت ما تقولش هو ليه ربنا سايبهم، هو أولا يستخرج من شاء من الضلال إلى هداية، كما قال سبحانه وتعالى: ليدخل الله في رحمته من يشاء وليقيم حججا على عباده، الكل بعد ذلك يقول له الحمد. حليم سبحانه وتعالى، لا يعاجل العقوبة، وإذا أخذ فأخذه أليم شديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وسبحان الله أن حلم الله لا يشبه حلم أحد من الخلق، الرسل أنفسهم ربما وصلوا إلى أن يستيئسوا من إيمان قومهم، وربما استأخروا النصر ويقولون: متى نصر الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم وخاصة أهل الإيمان ربما استعجلوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما قالوا: ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، فقال غاضبا صلى الله عليه وسلم: قد كان من كان قبلكم ينشر بالمناشير ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الامر حتى يصير الراكب من عاده من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فلذلك اياك ان تقول يعني يا رب عجل بالعقوبه لهؤلاء يفعل الله ما يشاء، لا تستعجل لهم، واعلم ان ذلك مقتضى حلمه سبحانه وتعالى وعلمه العليم الحليم سبحانه وتعالى. قال العظيم من اسمائه الحسنى عز وجل العظيم، تعظيم الرب سبحانه وتعالى اوجبه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فاما الركوع فعظموا فيه الرب. عظمة الله سبحانه وتعالى تظهر آثارها في كل ذرة من ذرات الوجود، عظمته سبحانه وتعالى وأنه العظيم الكبير. قال عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه سبحان ربي العظيم مرات كثيرة، كان يقولها 3 مرات أحيانا وأحيانا يزيد على ذلك، وربما قارب تسبيحه ربه العظيم سبحانه وتعالى ذاكرا اسمه العظيم ما يقارب قراءته الطويلة التي كانت مثل التي كان فيها قراءة البقرة والنساء وآل عمران كما في حديث حذيفة. فاسم الله العظيم يعني تظهر آثاره في خلق الله عز وجل وحكمته وسعة ملكه عز وجل وعظمة هذا الملك الكبير. فالله عز وجل هو العظيم، ولذلك يتعبد المؤمن بأن يتواضع لله ولا يتعظم. والله سبحانه وتعالى لا يحب من تعظم ومن تكبر، بل ما تعاظم شيء إلا وضعه الله سبحانه وتعالى، وما كان حقا على الله عز وجل أنه ما ارتفع شيء إلا وضعه. يوم أن سبقت القصواء اشتد ذلك على بعض الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ارتفع شيء إلا كان حقا على الله أن يضعه، لأنه سبحانه وتعالى متفرد بالعظمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل العظمة ردائي والعظمة إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني فيهما ألقيته في النار والعبالي، أو من نازعني فيهما عذبته. فالمؤمن يتواضع لعظمة الله سبحانه وتعالى، ذلك الرجوع عبادة من العبادات لأن فيها انحناء وإقرار بعظمة الله سبحانه وتعالى. الغفور مثل اسم الغفار وغافر الذنب، وقد سبق شرح هذا الاسم، صيغة الغفور صيغة مبالغة أيضا من الغافر على وزن فعول، وهو الوقاية مع الستر كما ذكرنا والله أعلى وأعلم. الشكور سبحانه وتعالى يشكر القليل من العمل، الشكر أصلا فيه معنى الزيادة على ما يقع من أسباب، يعني النتائج تكون أكثر من الأسباب النتائج، يعني الأسباب تؤدي إلى نتائج متوقعة فتكون الزيادة على النتائج المتوقعة. يقال شكرت الدابة إذا ظهر فيها من السمن ما لا يناسب العلف الذي وضع له، يعني لما أكثر من العلف الذي وضع عليه، يعني لما يلاقوا ان الدبه دي يحطوا لها علف زي غيرها فيلاقوها سمنت اكثر، فيقول هذه دبه ايه شكور او دبه شكرت، يعني نمت نمو زياده. فالله عز وجل شكور يشكر القليل من العمل، يشكر القليل من العمل يعني يضاعفه عز وجل ويقبله سبحانه وتعالى رغم انه قليل ورغم انه ضعيف، ومع ذلك يقبله سبحانه وتعالى وينميه لصاحبه ويجازيه عليه من أنواع الجزاء والخير ما لا يخطر ببال العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، أعلاها منيحة العنز لا يفعلها رجل مسلم ابتغاء وجه الله إلا كتب الله له بها الجنة. تعالوا نعد 40 خصلة، الصحابة قعدوا متابعين قعدوا عدوا 40 خصلة ما عرفوش يجيبوا 13 بضعة عشر، ان يكون حاجات اقل من منيحة العنز، يعني يديله المعزة يحلب اللبن بتاعها ويرجعها له تاني. تجيب قد ايه المعده؟ نص كيلو لبن. يعني دي اعلى الخصال الاربعين، اعلى الخصال الاربعين. يعني منها رد السلام، تسويت على خصال سهلة جدا، اللي يعملها ابتغاء وجه الله ربنا يكتب بها ليه الجنة. يعني انظر الى هذا الامر العظيم، شكر ربنا سبحانه وتعالى. ربنا شكور، يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. بعمل واحد من الخير ربما يغفر العبد زلات سنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في غصن شوك أماطه عن طريق المسلمين، مر بغصن شوك المسلمين فقال: لأميطن هذا عن طريق المسلمين، فشكر الله له فغفر له، أدخله الله الجنة بغصن شوك. يعني كده نيته كده كانت في يوم الايام نصيحة المسلمين، وهو حب ان هو يعمل خير للمسلمين، ان هو يبعد عن طريقهم غصن الشوك عشان ما يأذيهمش. يعني وربنا قابل من ذلك. ذلك الانسان لا يحتقر ابدا عمل اي عامل، لان ربنا شكور سبحانه وتعالى، يقبل منه العمل البسيط ده. ممكن يكون بانه بيتعب على اهله وعياله. لذلك بعض الناس لما راى رجلا فيه قوه ونشاط فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله. فقال: لو خرج على اولادي او على اولاده يعني يعصون فهو في سبيل الله، لو خرج على والدين يعني يبرهما فهو في سبيل الله، لو خرج على نفسه يعصوها فهو في سبيل الله. يعني ربنا ممكن ياخذ ثواب، الانسان ياخذ ثواب على النفقه على اهله وعياله، بل هذا من اعظم انواع الثواب. يبقى انت يعني ممكن، بس هو لما يحتسبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. يعني احنا ممكن نقول الناس اللي مشغول عماله عشان تاكل عيش، ممكن لو هو ناوي ونيته قلبه فيه خير انه بيبتغي بذلك وجه الله عز وجل، ممكن يبقى احسن من اللي انت مستكتر من اللي انت مستكتر عملك ومستقل عمله. ان هو مثلا انت بتعمل خير ظاهر مثلا في الاعمال الدعوه ولا في اعمال الالتزام، وهو يكون في الحقيقه افضل واسبق عند الله عز وجل بنيته وانكساره لله سبحانه وتعالى، بانه هو بيعف نفسه. ولذلك يعني هذا من الفضل الواسع من شكر الله عز وجل للقليل من العمل، ان يجازي عليه الثواب الجزيل. وفي الحديث الصحيح الثابت في البخاري ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر ان بغي من بغايا بني اسرائيل سقط كلبا فغفر الله عز وجل له. تخيل ان هو ان امراه من بغي يعني مدمنه على الزنا، شغلتها الزنا وزنت مرات، ولكن نزلت ملأت موقها اللي هو الجورب بتاعها لما لقت الكلب، لما رأت الكلب يعني يكاد يقتله العطش، فأشفقت عليه ورحمته فرحمها الله عز وجل بذلك وأسقته فأدخلها الله عز وجل الجنة. يبقى الواحد بعد كده يحتقر عمل أي عمل من الأعمال الصالحة وأعمال الناس كثيرة الصالحة. ما أنت ما تعرفش ربنا يشكر أي عمل من الأعمال كيف يشكره سبحانه وتعالى، ينميه ويقبله ويثيب عليه أعظم الثواب من حيث لا تدري، فضلا عما يشكر به الأعمال الصالحة الخالصة لعباده المؤمنين الذين يضحون في سبيله عز وجل، والذين يبذلون أعمارهم وأوقاتهم وأموالهم وأنفسهم في سبيل الله عز وجل. كيف يشكر الله عز وجل ذلك؟ ولذلك تجد إن ربما عمر الإنسان كان 60 سنة 50 سنة يقضي منها وقتا في الطعام والشراب والعمل والنوم وجزء أديه في الطاعات والعبادات، ويدخل الجنة ما لا نهاية. هذا من شكر الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إن ربنا شكور سبحانه وتعالى، لما تشكر يزيدك من النعم، لأن هذا الشكر هو ما يريده سبحانه وتعالى من النعم، مع كونك تستشعر فضله وتستشعر انك عاجز عن شكره، فعند ذلك يشكر ذلك العمل ويقبله منك. كما في الاثر الاسرائيلي ان داود قال: يا رب كيف اشكرك وشكرك نعمة تحتاج الى شكر. فقال يا داود: الان شكرتني، الان شكرتني لما عرفت ان انا ايه ان انت لن تحصي شكر نعمة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا المعنى، قال لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول. يعني احنا مش هنقدر، اللهم لك الحمد هو اعلم بنفسه، اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فالله عز وجل شكور، يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل ويثيب عليه الثواب الجلل سبحانه وتعالى، ثواب عظيم جدا يعطيه الله سبحانه وتعالى ربما لعمل بسيط جدا. ولذلك لا تحتقر من المعروف شيئا، ما تضيعش حسنة من الحسنات تستطيع ان تحصل عليها لعل ان يكون ذلك مشكورا لك عند الله عز وجل فتتاب عليها اعظم الثواب. والخصال البسيطة التي قد يتهاون الناس فيها ويعني هي من افضل الاعمال عند الله عز وجل يثيب الله عليها الجنة. وإياك أن تحتقر أعمال الناس، وإياك أن تظن بهم سوءا أنت لا تدري، حتى لو رأيته صاحب معصية فلا تجزم له بالنار ولا تجزم له بالعذاب ولا تحتقره بذلك أنت تبغضه على معصيته وتكرهه على تلك المعصية وتزدري فعل تلك المعصية، ولكن هو كشخص ما تعرفش ماذا يختم له، تعرفش ممكن ربما في خير يختبئه لما يوضع في الميزان يطلع نداء اكثر، كما ذكرنا سقيا كلب ربما يغفر به يعني ذنوب يعني فواحش كبائر، يفعل الله ما يشاء لانه علم من قلب هذه المرأة رحمة معينة سبحانه وتعالى، هو عز وجل يحب من عباده الرحماء، يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء، الرحمة التي وجدت في قلبها ساعة اللحظة دي غفر الله عز وجل، تاب الله عز وجل عليها بذلك. وربما كانت هذه السقيا سببا لتوبتها الى الله، ان احنا مش عارفين غفر لها على حالها بالنداء هو الوضع في الميزان، ولا غفر لها بمعنى ان ربنا عز وجل من اجل سقيا الكلب تاب عليها سبحانه وتعالى، ولعل هذا يعني من المعاني الحسنه. فربما يفعل هذا الانسان الذي تراه على المعصيه فعلا يتقبله الله منه ويشكره فيتوب عليه ويرفع درجته ويجعله بعد التوبة أفضل منه قبل الذنب. فلا تنزل عباد الله منازل، أنت تتواضع لله ويفعل الله عز وجل ما يشاء. قل قولي هذا وأستغفر.